عشرة عمر يا دنيا مو سهلة تاليها الهجر عشرة عمر يا دنيا مو سهلة تاليها الهجر مو سهلة بيدي أوتفي وسط الثرى عشرة عمر عشرة عمر يا دنيا مو سهلة تاليها الهجر مو سهلة بيدي أدفي وسط الثرى عشرة عمر هذا اللي كان المرتضى يقول في قلبه الخاطرة وعلى قبري العزيزة وجرحة مثل الخاطرة هذا اللي كان المرتضى يقول في قلبه وخاطرة وهو على قبري العزيزة وجرحة مثل الخاطرة كلميني يا الحبيبة لو كلمة واحدة من القبر لا تتركيني حاية بين الأسى وبين الصبر كلميني يا الحبيبة لو كلمة واحدة من القبر لا تتركيني حاير بين الأسى وبين الصبر أنا علي ومنه علي ما غيرك اللي يعرفه يا سر وجودي وبهجتي تعرفيني عز المعرفة أنا علي منه علي ما غيرك اللي يعرفه يا سر وجودي وبهجتي تعرفيني عز المعرفة والله مو بيدي مجبور أهل لي تروح سامحيني الألم بي وعلي يا موقف صعب سامحيني ما هو بيدي الدمع والمدامع تصب سامحيني ليت خدي قبل خدك اللي ينظر سامحيني كلميني يا الحبيبة لو كلمة واحدة من القبر كلميني يا الحبيبة لو كلمة واحدة من القبر لا تتركيني حاير بين الأسى وبين الصبر أنا علي ومنه علي ما غيرك اللي يعرفه يا سر وجودي وبهجتي تعرفيني عز المعرفة والله مو بيدي مجبور أهلي تروح سامحيني الألم بي وعلي موقف صعب سامحيني ما هو بيدي الدماء ما دامي اعتصر سامحيني لتخدي قبل خديك اللي ينظر سامحيني لتخدي قبل خديك اللي ينظر سامحيني عشرة عمر يا دنيا مو سهلة تواليها الهجر مو سهلة بيدي أدفن وسط الثرى عشرة عمر عشرة عمر يا دنيا مو سهلة تواليها الهجر مو سهلة بيدي أدفن وسط الثرى عشرة هذا اللي كان المرتضى يقوله في قلبه وخاطر وهو على قدري العزيز وجرح ميت الخاطر كلمين يا الحبيبة لو كلمة واحدة من القبر كلمين يا الحبيبة لو كلمة واحدة من القبر لا تتركيني حاير بين الأسى وبين الصبر أنا علي ومنه علي ما غيرك اللي يعرفك يا سر وجودي وباجتي تعرفيني عز المعرفة أنا علي ومنه علي ما غيرك اللي يعرفك يا سر وجودي وباجتي تعرفيني عز المعرفة والله مو بيدي مجبور أحين التروح سامحيني والله مو بيدي مجبور أهل التروح سامحيني الألم بي وعلي موقف صعب والمدامي اعتصر سامحيني لتخدي قبل خدك اللي ينظر سامحيني لتخدي قبل خدك اللي ينظر سامحيني ما اريد احكي عن ضلعك وبذاك المسة وضعك ما اريد احكي عن ضلعك وبذاك المسة وضعك بس احكي عن الحب قبله وبعده. قلبك ما تغير ما بث العتب، ولو قلبك ما تغير ما بث العتب، ولو واردة ورب لكن دبلت الوارد، واردة ورب لكن دبلت الوارد. ما اريد احكي عن العيج ويبداك المساء ضعيج، بس احكي عن الحب قبله وبعده. قلبك ما تغير يوم ما مثل عتب اللوم، واردة ورب لكن ذبلتي الوارد. ابكي على فراق الاصيل والله، ابكي على فراق الاصيل والله. يا زهرة نعم الزوجة يشهد الله، شيلت الحمل وياي وما شكتي، كل ما تعبتي قلتي يسهل الله، كل ما تعبتي قلتي يسهل الله. أبجي على باقي الأصيلة والله، يا زهرة نعم الزوجة يشهد الله، شيلت الحمل وياي وما شكتي، كل ما تعبتي قلتي يسهل الله، كل ما تعبتي قلتي يسهل الله. أنا اللي بيتني موجي بحياتي، أنا اللي يفتي صورة ذكرياتي، لا أظن موتي بيسجد من صلاتي، انا فقد اشترى مسجل وفاتي، انا فقد اشترى مسجل وفاتي. لو بيدي يا زهرة احفر قبر ثاني وادفن علي وقلبه والحسرة دفاني، ابقى من بعدك بهمومي واحزاني، تسوى من دونك اوقاتي وزماني. بيدي يا زهرة احفر قبر ثاني وادفن علي وقلبه والحسرة دفاني، ابقى في بعدك همومي واحزاني، ما تسوى من دونك اوقاتي وزماني. راجع والامل وياي ما يرجع، فاقد فاطمة والدمعة ما تنكى، ماتت بسمتي واقضيها اتوجع. راجع وانتحب بس ما احد يسمع، بيدي يا زهرة احفر قبر ثاني وادفن علي وقلبه والحسرة دفاني، ابقى من بعدش بهمومي واحزاني، ما تسوى من دونك اوقاتي وزماني. راجع والامل وياي ما يرجع، فاقد فاطمة والدمعة ما تنفع، ماتت بسمتي واقضيها اتوجع. راجع وانتحب بس ما احيا يسمع بعيوني.